الفتوى رقم 6854. يقول السائل: أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، عمن اعتمر ولم يطف طواف الوداع قبل خروجه من مكة، وكذلك بالنسبة لزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فيه وداع بالسلام على الرسول؟ حيث إنه يذكر في بعض النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت للوداع فهو خير. ثانيا: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو في ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرا. أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة أو طلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب، صلى أولا ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسحا بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئا من ذلك، ودون أن يدعوه أو أن يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، والاستغاثة بهم شرك، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالله التوفيق.